وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الثالث من شهر رجب الفرد بعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 21 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، والباب 5 باب الغسل من الجناب. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس. أبو هريرة يقول أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، طبعا فانخنست، قلتها من 6 استولى في الطريق، فانخنست منه يعني تأخرت أو رجعت أو يعني تقهقرت الوراء أو استخبيت، ليه ما رضاش يقابل النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هو قال وهو على غير طهارة وهو جنب. الجنب في الأصل، في أصل اللغة، البعيد. الجنب البعيد، البعيد. قال الله تعالى: والجار الجنب، أي الجار البعيد، مش الجار، مش الجار اللي جنبه. ومنها الأجنبي. الأجنبي ليه؟ لأنه غريب بعيد. ومنها احنا عندنا في العامية أخذ جنب، لما واحد يعني يخله ناحية كده ويقعد لوحده فمنوع ده خد جنب. خد جنب ديت معناها خد جنب بعيد أو خد مكان بعيد لوحده. وسمي الجنب جنبا، قيل لأن الملائكة لا تقربه فيعتبر بعيد عن الملائكة، كما في حديث ابن عباس: 3 لا تقربهم الملائكة، أي طبعا يعني يقصد الملائكة الحفظة، مش الملائكة اللي هم لا يقصد الملائكة الحفظة، يقصد ملائكة الرحمة وملائكة الملائكة غير الحفظة، لأن الحفظة ملازمين للإنسان من يوم ولادته أو من يوم أن يجري عليه القلم حتى يموت. 3 لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق، في رواية زيادة حفصرة، وفي رواية زيادة: وجيفة الكافر أو جثة الكافر. المتضمخ بالخلوق، المتضمخ معناها المتلطخ بالخلوق. الخلوق نوع من العطور بس شديد الرائحة، وكانت تختص به النساء، تختص به النساء، يعني علامة على النساء، مش اللي مش زي العطور بتاعت النهاردة ممكن حد يشمها، يعني ممكن ما يعرفش بتاعت حريمي ولا رجالي، لا، عطر حريمي حريمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا لا تقربه الملائكة، إن هؤلاء لا تقربهم الملائكة، فمنهم الجنب. وفي رواية: والجنب إلا أن يتوضأ. وهنفسر وهنقول موضوع الوضوء ده بعدين. يبقى الجنب حتى يتوضأ أو حتى يغتسل الملائكة لا تقربهم، لذا أو خيلا لأنه لذلك سمي جنبا، أي بعيدا، بعيدا عن الملائكة. ويقال إن سبب انخناس أبي هريرة أو بعد أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهو على جنب، أنه صلى الله عليه وسلم من كرم أخلاقه ومن علو مكانته ومن علو شأنه صلى الله عليه وسلم في نفسه ورفقه بأصحابه، أنه ما قابل أحدا، ما كان يقابل أحدا من أصحابه إلا مسحه، مسح عليه ودعا له. ففي حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة فتجنبه. أبو حذيفة بن اليمان، النبي صلى الله عليه وسلم جاه يقرب منه، فحذيفة تجنب النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال له: إني رأيتك فحدت عني، ميلت يعني بعدت عني. قال: إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس أو المؤمن لا ينجس. الحديث فيه فوائد. أول فائدة والواضحة لنا: استحباب الطهارة عند مجالسة أهل الفضل أو القرب منهم، أو بالأعم استحباب الطهارة بوجه عام للحديث اللي احنا قدمناه قبل كده، ولن يحافظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يحافظ أو لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني مش هيفضل متوضي، طبعا زي ما قلنا ان ده في اللي احنا بنتكلم على الشخص العادي، مش اللي عنده مثلا سكر او سلس بول، ده قصه تانية، لا بتكلم على الشخص العادي. لن يحافظ من الاشخاص العاديين على الوضوء منهم الا مؤمن. وهامش بسيط كده، الواحد لو لو لو لو لو, لو بص في الاحاديث اللي فيها لا اللي هو اللي فيها لا يؤمن بالله واليوم الاخر او لن يحافظ زي ده مثلا على الوضوء الا مؤمن، هيلاقي ان الافعال دي مش صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج ولا افعال من الافعال اللي هي الكبيره، هيلاقي افعال من الافعال البسيطه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الايمان بها، والايمان درجه اعلى من الاسلام، قرن الايمان بها ليدل على ان الذي يحافظ على الصغائر من الحسنات هو المؤمن. لان الله عز وجل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول درجة اللي هي الإسلام إنه يحافظ على الفروض، صلاة وصوم زكاة حج إلى آخره. وبعدين بقى الدرجة الثانية لأن هي اللي هي الله عز وجل قال فيها: ما تقرب إلي عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مش معنى كده إنه لو عمل الفروض ربنا مش هيحبه، لا، بس الحب الأعلى أو الدرجة الأعلى من الحب تأتي بالنوافل، تأتي بالشيء الذي لم يفرض على المرء. لأنه هفرق إزاي ما بين المؤمن الحق والمسلم اللي هو أقل درجة؟ خلاص، إذا كلهم بيعملوا الفرائض اللي آخرها لو ما عملهاش هيدخل النار، فهو كده كده لازم يعملها، هو الراجل عايز ينجو من النار فبيعملها كده كده. فالدرجة الأعلى اللي تخلينا أفرق ما بينهم اللي هي الدرجة اللي ما عليهاش نار، اللي ما فيهاش نار بس فيها جنة، يعني اللي مش هيعملها مش هيدخل النار، لا مش هيدخل النار حاجه ولا حد هيكلمه، بس لو عملها هيدخل الجنه. دي بقى الدرجه الاعلى اللي الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث بقى المعروف الرائع الجميل: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كهيكون من اولياء الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وان استعاذني لاعيذنه، وإن استعان بي لأنصرنه، ولي من أولياء الله. يصل إلى هذه الدرجة ليس بالفروض فقط، إنما بالنوافل. ومن النوافل المحافظة على الوضوء. لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، مش هيجي على نفسه، لأن الوضوء فيه مكروه بالنسبة للجسد وبالنسبة للمرء، إنه مش كل شوية هنتقد وضوء جاي راح الحمام ويتوضى، كل شوية هنتقد وضوء يروح الحمام ويتوضى، مش هيعمل القصة دي إلا مؤمن، لأن ديات فيها قهر للنفس، وفيها ان الواحد بيضغط على نفسه ضغطة النفس ما بتحبهاش، فعشان الضغطة دي ربنا مش هيكافئه ببلاش، او مش هتروح ببلاش، لا، فالله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم كفاه بانه وصفه بصفة المؤمن. لذا استحبت الطهارة بوجه عام، ان المرء يظل طاهرا طول يومه. الفائدة الثانية ان التعجب يقال عنده سبحان الله. من اداب النبوة عليها على نبينا الصلاة والسلام إنه لما الواحد يتعجب ما يقول، مش طبعا ده استحباب، مش حرام أي حاجة يقولها تاني، بس هو بس الدرجة الأعلى زي ما بنقول. أن الفائدة الثالثة أن المسلم طاهر حيا وميتا، لما عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، فالمسلم دي تشمل الميت أو الحي والميت، وهو طاهر عينا وحسا، يعني أعضاء طاهرة وحسه اللي هو يعني جواه نفسه وروحه طاهرة، وده يدل عليه الحديث. وكذلك الكافر، لكن قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فنفهم منه إن المشركون أو المشركين أن المشركين أعيانهم طاهرة، العين بتاعته جسمه كده الجلد بتاعه ده ولا عظمه كل ده طاهر فيه، لكن روحه وأعماله واعتقاده نجس. هو ده الله عز وجل يقصده بإنما المشركون نجس فلا يقرب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ده ليه؟ لأن أرواحهم طاهرة، مش لأن جسمهم نجس، لأن الجسم النجس لا يمنع. فالكافر جسمه طاهر وبدأ وروحه ليست طاهرة، المسلم الاثنين طاهرين. الحاجة الأخيرة طهارة الجنب وعرقه وبدنه وكل ما ينفصل عنه، كل حاجة طلع من الجنب طاهرة، وكذلك الحائض إلا الدم، دم الحائض نفسه نجس، لكن الجسم نفسه المؤمن نفسه المسلم نفسه طاهر. الحديث الثاني، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ده في صفة غسل الجنابة، غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، هي اسمها بشرة مش بشرة بالمناسبة، الجلد ده ما اسمه بشرة، اسمه بشرة فتح الشين، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الحديث الثالث نقول برضو لأنه هو في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه من الجنابة. فأول الكلام خالص عرفنا الفرق ما بين الوضوء والوضوء، فتح الواو وضم الواو، قلنا أن الضم الواو ده أفعال الوضوء نفسها، أفعال الطهارة نفسها، زي الطهور والطهور، الطهور أفعال الطهارة نفسها، لكن الطهور المية اللي الواحد بيتطهر بيها، زيها الوضوء المية اللي الواحد بيتوضو بيها. فهنا وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة عشان ينشف فلم يردها، ردها يعني ردها لها، فجعل ينفض الماء بيديه. ده في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، نعلق بس تعليقات اللي هي خارج الغسل وبعدين ندخل في الغسل نفسه. فأتيته بخرقة فلم يريدها، هي جابت له البتاع عشان ينشف، فده دليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفيش تحريم أو منع من أن الواحد ينشف وضوء، بس النبي صلى الله عليه وسلم ردها على السيدة ميمونة وجعل ينفض الماء بيده، وده في دلالة على الأحاديث اللي احنا سردناها قبل كده في الفجر على على على على على استحباب الوضوء، اللي فيها ان الذنوب تخرج او تنزل من المتوضئ مع الماء او مع اخر قطر الماء، اي اخر قطره تنزل من الجسم، من الايد، من الشعر، من الوش، من اي حته تنزل معها ذنب، كل قطره ينزل معها ذنب، كل قطره ينزل معها ذنب لغايه لما ينزل كل القطرات. عشان كده مستحب او يعني الاولى ان الواحد لو مش محتاج انه ينشف ما نشفش عشان المية تنزل وتنزل وتنزل بذنوبه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد نغترف منه جميعا، ده في دلالة على أن الرجل له أن ينظر إلى عورة امرأته والعكس، ودلالة على على على على جواز الغسل معا. وصف الغسل بقى، وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام بالجمع ما بين الأحاديث، الحديثين دول وغيرهم من الأحاديث. أول حاجة الواحد بيعملها إنه زي ما وصل في حديث ميمونة أنه يغسل يديه ثلاث مرات. أول حاجة بيدخل أول ما يدخل ما يبدأ الوضوء، أول ما يبدأ الغسل يغسل يده ثلاث مرات، يغسل يده ثلاث مرات، بعديها على طول يغسل فرجه ومواضع الأذى منه، لو لو لو لو المني ولا أي حاجة جت أو يعني أي أذى جاء على على على جسمه يغسله، وبعديها يغسل إيده تاني، بس يغسل إيده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم صابون أو كانت الموضوع عنده في ندرة، فضرب يده بالأرض أو الحائط يعني عشان ينظف إيده ويعملها بس بالتراب، فتاخد لو في أذى علق بإيده لا تشيله. فإحنا بالنسبة لنا إحنا لا نغسل بالصابون بعد ما الواحد ينضح أو يغسل فرجه. وبعدين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ده كناية عن الوضوء أو يعني ده دي فروض الوضوء لو إحنا فاكرين، زي ما في حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة. يبقى أول حاجة يغسل إيدي 3 مرات، بعد تاني حاجة يغسل فرجه، تالت حاجة ينظف إيده لو كان مساء حاجة، رابع حاجة يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء العادي اللي هو بيتوضأ، ويترك قدميه، يسيب رجله للآخر. ثم أفاض الماء على رأسه. يجي بقى بعد ما يتوضأ يوم جايب 3 غرفات زي ما في حديث عائشة، 3 غرفات يقعد، أو مش 3 غرفات بس، يعني المهم يغسل شعره. طبعا احنا عندنا في الوضوء مسح الرؤوس، مسح الرأس بس، لا في الغسل الواحد يغسل شعره لغاية لما يتأكد، ده زي ما السيدة عائشة بتقول حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، المية وصلت لفروة الرأس نفسها وبدأت تتغلغل فيها. بعد ما يخلص القصة دي يفيض الماء عليه 3 مرات، أو في حديث آخر إنه يغسل شقه الأيمن، هيغسله وبعدين يغسل شقه الأيسر. الموضوع ده بالنسبة لنا سهل في تحت الدش، موضوع سهل، يغسل حتى لو جاء مية على جنب الشمال مش مشكلة، بس الغسل اللي هو الدلك، إن أنا أعمل كده على جسمي الجزء اليمين وبعدين الجزء الشمال، وبعدين يتنحى ويغسل قدميه. يبقى تاني الترتيب، الأول حاجة يغسل إيده 3 مرات، تاني حاجة يغسل فرجه، تالت حاجة يغسل إيده لو أصابها حاجة، رابع حاجة يتوضأ، خامس حاجة يغسل شعره ويتأكد إن المية وصلت فعلا لشعره. وبالنسبة للنساء يتأكدوا برضو من نفس الحوار، لكن زي ما هو مش هيجي معانا، لكن ورد في كل الشعر ده غير الجنب اليمين، غير موضوع الجنب اليمين هيجي بعدين، بس هو الشعر بالذات، لأن الشعر ممكن الواحد يغفل عنه. ده بالنسبة للرجال يغسلوه كله، بالنسبة للحريم برضه، لكن الحريم لو هي مضفرة شعرها ما تنقضش الضفائر بتاعتها، ما تشدش الضفائر وتفكها يعني. ليه؟ لأن المقصود الفروة نفسها، فروة الرأس مع الشعر اللي قريب منها، لكن الشعر بعيد لا. ده لو هي نفضة، لو هي مضفرة شعرها. يبقى 5 حاجة هيغسل شعره، 6 حاجة هيغسل شقه الأيمن، 7 هيغسل شقه الأيسر، 8 هيغسل رجليه. ترتيبها سهل وإن شاء الله الموضوع يعني ما يبقاش صعب على الناس. ده الغسل المستحب، ده الغسل المستحب. وإلا فالغسل الواجب اللي بيه يبرأ المرء ويكون خلاص تطهر من الجنابة، إنه يفيض الماء على رأسه أو على جسمه، بمعنى ينزل تحت الدش ويتأكد إن المية وصلت لكل حتة في جسمه، بس هو ده الوضوء، هو ده الغسل الواجب واللي بيه يتطهر الماء. القصة دي كلها ده استحبابا، وده غسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيه برضه كرر الموضوع تاني، اللي لو حافظ عليه المرء ممكن يصل للدرجة الأعلى اللي هي درجة الإيمان، لكن عشان يبرئ نفسه يعمل الحاجة اللي أنا قلتها دي، اللي هو يعني لو مثلا نزل البحر وطلع يغتسل خلاص بنية الغسل طبعا. وأهم حاجة في الموضوع زي ما قلنا في أول خالص، أهم حاجة النية، بمعنى لو واحد قام الصبح وهو متعود انه يستحمى قبل ما ينزل مثلا، قبل ما ينزل للشارع فاستحمى ونزل وبعدين اكتشف انه كان محتلم، لا ما ينفعلوش الغسل ده، يرجع يغتسل بنية الغسل، واذا كان قد صلى صلاة فانه فيعيدها. اهم حاجة نية، زي ما قلنا قبل كده لو صلى ركعتين واكتشف انه ما صلاش الفجر ما ينفعش، لازم يرجع تاني ينوي الركعتين تاني، ركعتين الفجر ويصليهم تاني. كده هنكتفي بالقدر اللي احنا ما تأخرتونا في العشاء، او تأخرنا قوي في العشاء يا مساعد، تأخرنا قوي في العشاء المهم كده احنا كده خلصنا الوضوء، خلصنا اسف الغسل الجنابة. طبعا الغسل الجنابة ده مستحب برضه في ان الواحد يعمله لو هو بيغتسل غسل عادي، مش جنابة يعني، مش غسل واجب، بيغتسل يستحمى حمى عادي، يغتسل اي غسل اخر يستحب انه يعمل كده. حاجة تانية هنقولها بس هي يعني ممكن تيجي في الاخر مش مشكلة، هنقولها برضه، ان الغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، طهارة من الحدث الاكبر تجزئ عن الطهارة من الحدث الاصغر، من باب اول، لان الاكبر أعلى من الأصغر، فلو أنا خلصت الأكبر يبقى خلصت الأصغر من باب أول. لكن دي طهارة الجنابة، طهارة حتى لو أنا دخلت كده دخلت البحر ولا دخلت تحت الدش مش مشكلة، هتجزئ برضو عن حدث الأصغر. لكن في الغسل العادي اللي هو بستحمى عادي ولا بستحمى عشان اتنظف ولا أيا كان، لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا اتبعت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ده، لأنه تخلل وضوء. يعني لو اتبعت غسل النبي يبقى كده تجزئ عن الوضوء، مش محتاج ان انا اتوضى تاني. لو ما اتبعتش غسل النبي دخلت كده تحت الدش وخلاص، يبقى معنية طبعا. ما دخلت تحت الدش وخلاص من موضوع غسل في غسل عادي، لا لا يجزئ عن الوضوء، واحتاج ان انا اتوضى من اول وجديد. ما هو لو هيتوضى لو غسل جنابه يكفي، غسل يكفي نيه الجنابه بس، لان الجنابه كده كده ترفع الحدث. لكن انا بتكلم على الناحيه الثانيه، يعني ان هو لو بيغتسل غسل عادي وهيتوضى، لو هيتوضى جوه الغسل يبقى لازم له نيه عشان يرفع بيها الحدث. وقلنا في الاول خالص انه لو مثلا واحد بيتوضى عشان يعلم الناس وبعدين اكتشف انه ما توضاش مش هينفع الوضوء ده، لازم يرجع يتوضى ثاني، انه مش نيته مش رفع الحدث، مش رفع الحدث. هو هنقول له حديث بس عشان نقلب الصفحه، عشان نبقى الصفحه اللي بعدها. حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا ينام يعني وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. في الحديث في فائدتين. الفائدة الأولى طبعا هي ظاهرة استحباب أن يتوضأ المرء قبل أن ينام إن كان جنوبا، وفي بعض العلماء أوجبوه لأن كلام النبي واضح، لكن الجمهور على الاستحباب. وفي رواية زيادة: واغسل ذكرك، يعني يغسل موضع الأذى ويتوضى وبعدين ينام. الفائدة الثانية في زيادة في رواية حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. يبقى زادت هنا الأكل، يعني الواحد عليه جنابة وعايز يأكل أو يتوضى أو ينام يستحب لي أنه يغتسل، آسف أنه يتوضى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.